السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في أحاديث الأربعين النووية، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، يقول الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه الأربعين النووية في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام، أعد الحديث كله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا شرح أول هذا الحديث. عرفنا أن الحسد من أقبح الخصال والأفعال التي تحصل من بعض الناس، وهو أن يتمنى زوال نعمة الغير ولو لم تحصل له، وأن هذه خصلة من خصال إبليس. فالله أمرنا بالاستعاذة من شر الحاسدين، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن الحسد العين التي قد يكون أن تكون سبب في إهلاك الإنسان أو ضرره، أو ضرر في نفسه أو في ماله أو في أهله. وأن الإنسان إذا أعجبه شيء له أو لغيره فيجب أن يذكر الله عز وجل ويبرك على ذلك، ما شاء الله، تبارك الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تتساهل أو تقصد إضرار أخيك المسلم. أيضا المناجشة، وهي أيضا مما يسبب البغضة بين المسلمين، حينما تزيد في السلعة وأنت لا تريد شراءها، تريد أن تضر مسلما يريد أن يشتري هذه السلعة، أو تريد أن تنفع صاحبها الذي عرضها للبيع. فالواجب أنك تتقي الله ولا تفعل هذا الشيء، فإن هذا ظلم، والله لعن الظالمين. وصاحب السلعة الذي اشتراه إذا علم أن فيها نجش فهو بالخيار، إما أن يردها أو تخفض إلى سعرها الواقع الصحيح، أو يردها. كذلك مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام البغضة، لا تباغضوا، الواجب أن نتحاب. يقول عليه الصلاة والسلام لا تغسلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا فلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فنحرص على أسباب المحبة والمودة والرحمة بيننا. يرحم الصغير، يرحم الكبير الصغير، ويوقر الصغير الكبير. هذا من أخلاق الإسلام وتوجيهاته عليه الصلاة والسلام. كذلك من خصال الحديث التدابر، المدابرة، وهو أن تعطي أخاك ظهرا وتدبر عنه من غير مبالاة، احتقارا له وإهانة واستهانة بشأنه لأنه فقير، أو لأنه ليس من طبقتك، أو لأنه ليس من جماعتك، أو نحو ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس لعربي فضل على أعجمي، ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما ضر سلمان الفارسي أن كان فارسي لما هداه الله للإسلام. قال في عليه الصلاة والسلام سلمان منا أهل البيت. وما ضر بلال الحبشي أن كان حبشيا لما هداه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما دخل في الجنة، يعني في المنام، إلا سمعت خشخشتك أمامي، فماذا كنت تفعل؟ وما ضر خباب أو خبيب وصهيب وغيرهم، أعاجم صاروا من أفضل الصحابة رضي الله عن الجميع. ما نفع أبا لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله فيه ما تقرؤون في كتابه، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى أمور لا قيمة لها، إما لغة أو وطن أو لون أو مال أو نحو ذلك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن أن يبيع المسلم على بيع أخيه، أو يشتري على شراء، لأنه يسبب البغضة أيضا بين المسلمين. رأيت أخاك المسلم اشترى له سلعة، فتأتي للبائع وتقول بكم بعتها، فيقول مثلا بمئة، فيقول افسخ البيع وأنا أعطيك 110. تريد أن تحرم أخاك المسلم. السلع كثيرة، والسوق واسع، والخير كثير، لماذا تأتي وتحرم أخاك المسلم حسدا له؟ هذا مما يسبب البغضة بين المسلمين. والشراء على شراء عكسها، اشترى سلعة بمئة، فتأتي للبائع وتقول افسخ البيع وأنا أشتريها منك 110. الأول باعها 110، فتأتي للمشتري وتقول افسخ البيع وأنا أعطيك مثلها 100، والثاني اشترى على شراءه، اشتراها بمئة فتأتي للبايع وتقول افسخ البيع وأنا أعطيه مئة وعشرة، وكذلك الخطبة على خطبته، علمت أنه ذهب يخطب بنت فلان فلا تذهب حتى تعلم أنهم أعطوه أو ردوه، إن أعطوه ادع الله له بالبركة والبنات غيرها كثير، وإن ردوه اخطب. ثم قال أيضا عليه الصلاة والسلام لا تظالموا، كونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخ المسلم لا يظلموه. نعم، كونوا عباد الله إخوانا، إخوانا في الدين، أخوة الدين أعظم وأقوى صلة من أخوة النسب، إذا كان الإنسان مسلما حقا. إنما المؤمنون إخوة يقول الله عز وجل، وهنا يقول عليه الصلاة والسلام أكون عباد الله إخوانا، ويقول المسلم وأخو المسلم أخوك، لا تظلمه، لا تحقره، لا تحسده، عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لها، لا تظلمه. نزل أخاك المسلم منزلة نفسك إذا كنت مؤمنا حقا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو الأصل في جمع كلمة المسلمين وائتلافهم، يدخل الجنة وهم إخوان، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. طهر قلبك من هذه الخصال الذميمة وتجنبها، وأنزل أخاك المسلم منزلة نفسك إذا كنت مؤمنا حقا. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. اشترى له رجل فرس، هذا جرير أرسل رجلا يشتري له فرس، فجاء له بفرس قال اشتريتها لك بأربعمائة، فإذا الفرس تساوي أكثر، لكن الذي باعها ما يعرف القيمة، وهذا خدعه. فقال جرير الفرس ليست قيمتها أربع، قيمتها سبع، سبعمائة، خذ الفرق وأعطه صاحب الفرس، فإني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. هؤلاء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يلتزمون حقا بالسنة، ويوصي بعضهم بعضا بالحق، ويحب بعضهم بعضا حقا. وهكذا يجب علينا تبعا لهم. القرون المفضلة، قرن الصحابة، قرن النبي عليه الصلاة والسلام الذي عاش به، الذي بعث فيه، أصحابه، ثم التابعون، ثم التابعون لهم بإحسان. نعم، بعدها لا يظلمه ولا يخذله، لا يظلمه المسلم وأخ المسلم لا يظلمه. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم يجعل الديار دمارا، دعوة المظلوم مستجابة على الظالم وإن كان المظلوم فاجر ففجوره على نفسه، لكن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، كما قال في الحديث القدسي عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعض. ألا لعنة الله على الظالمين، فالظالم مهزوم وملعون، واللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لا تظلمه لا في مال ولا في عرض ولا في دم. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة. ما في دراهم ودنانير وجنيهات، ما في الحسنات والسيئات. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: والمفلس فينا يا رسول الله من ليس له متاع أو ليس له دينار ولا درهم، هذا المفلس عندنا يعني المعروف في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس يعني يوم القيامة من يأتي بحسنات كأمثال الجبال من صلاة وصيام وزكاة وبر وجهاد وغير ذلك، حسنات كأمثال الجبال، لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، هؤلاء غرماء لهم ديون، من أين تؤدى؟ تؤدى من هذه الحسنات التي كأمثال الجبال. والذي يقضي هو من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، الحكم العدل. فإن فنيت حسناته، يعني يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار، هذا هو المفلس، وهذه نتيجة الظلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، لا يحل لك منه شيء إلا بإذنه، لا يحل أن تأخذ شيئا من ماله إلا بإذنه، وأما عرضه ودمه محرم. قال في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أي شهر، أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي عام هذا؟ وكلما قال شيء قال الله ورسوله أعلم: أي بلد هذا؟ فقال، وذلك في اليوم العاشر الحج الأكبر من ذي الحجة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني بعضكم على بعض، كحرمة يومكم هذا، يوم الحج الأكبر يوم عشرة، في بلد في شهركم هذا شهر ذي الحجة في بلدكم هذا، لأنه من الأشهر الحرم. كل المسلم على المسلم حرام، هل ترضى أن أحد يعتدي عليك يظلمك ويؤذيك ويضايقك وينتهك عرضك أو يسفك لك دما أو يأخذ مالا أو غير ذلك؟ قطعا لا. إذن لا تفعل ذلك أنت للآخرين، عامل الناس بمثل ما تحب يعاملك به، لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون. ودعوة المظلوم مستجابة على الظالم تصعد إلى السماء ولها رغاء، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. احذر من المظلوم سهم صائبا واعلم بأن دعاءه لا يحجب، اتق الله، أعط الناس حقوقهم، لا تظلم العمال، لا تظلم الخدم، لا تظلم أحدا من الناس حقوقهم، أعطوهم حقوقهم واتقوا الله في أنفسكم، فإن الله يمهل ولا يهمل، تغفل وتغتر بإمهال الله وإمهاله ليس إهمال، فربما عاقبك الله بعقوبة عاجلة أو آجلة، فاتق الله في نفسك وحافظ على دينك وتعاليم الشرع الذي شرعه الله وبينه لنا عليه الصلاة والسلام، امتثل الأوامر واجتنب النواهي وقف عند حدود الله واتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. لا تظالموا، أخو المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يخذله. الخذلان هو أن تتخلى عن أخيك المسلم وأنت تراه مضطهد، أعداء شياطين يريدون أن يضروه فلا تنصره، تخذله بأن تتخلى عنه وتتبرأ منه وكأنه لا يجمعك بينه، لا يجمعك أنت وإياه شيء، وأعظم صلة تجمعكم الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. كيف تخذله؟ كيف تتخلى عنه؟ الواجب أن المسلم يكون إلى جانب أخيه ولا يرضى له إلا ما يرضاه لنفسه. إذا رأيت أخا لك معتدا عليه مضطهد وأنت قادر على أن تنصره فعليك أن تفعل، وانصر الظالم والمظلوم، المظلوم تدافع عنه والظالم تدفعه وتمنعه من ظلمه. إذن لا تخذل أخاك المسلم، لا تتخلى عنه، لا تتبرأ منه، لا ترضى بسلامة نفسك دون أخيك المسلم وأنت تستطيع الدفاع عنه وحمايته من الظلم والظلمة. لا تخذل أخاك. نعم. ولا يكذبه. ولا يكذبه. فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الكذاب والعياذ بالله كما في الحديث لا يدخل جنة كذاب، لا يدخل جنة قتات، يعني كذاب. والكذب من صفات المنافقين ليس من صفات المؤمنين. قالوا يا رسول الله هل يكون المسلم جبان، يعني هل يمكن يصير بالمسلم جبان ما يقابل الحروق؟ قال نعم يمكن يصير. يكون بخيل؟ قال نعم يمكن يصير بخيل. يكون كذابا؟ قال لا. إذن المؤمن ما يكون لا كذاب ولا خائن. الخيانة والكذب من صفات المنافقين. وتضمن عليه الصلاة والسلام بمنزل في الجنة لمن ترك الكذب ولو مازحا. الكذب خصلة ذميمة، يقول عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. أما المؤمن ما يكون لا كذاب ولا خائن. لا تكذب أخاك، أصدقه، قل الحق وإن كان مرا، قل الحق وإن كان على نفسك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. لا تتبع الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. الهوى يضل ويعمي عن الحق. قل الحق واصدق ولا تبالي، قريب منك بعيد عنك، ذو وجاهة فقير غني، ما عليك منه، قل الحق. المسلم أخو المسلم، لا يكذبه، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. الكذاب لا قيمة له في المجتمع الإسلامي. في الجاهلية كانوا ينبذون الكذاب والخائن. محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث كان ملقبا بينهم بالصادق الأمين، لأنهم يعظمون الصدق والأمانة حتى في الجاهلية، فزادها الإسلام تمكينا. كذاب ليس له قبول عند أحد. لا تكذب وإن كنت مازح، ولا تقر أولادك على الكذب، ولا تعلمهم ولا تعودهم الكذب. بعض الناس إذا طرق عليه الباب إنسان قال له قل أبوي غير موجود، كيف تعلمه الكذب؟ قل أبوي عنده ظروف الآن، لكن إن شاء الله تأتي يوم ثاني يعتذر أبوي. حتى يقوله قل، لأن خلاص هذه تبقى في نفس الطفل. إذن الكذب من أكبر الكبائر. وكفى أنه من صفات المنافقين وليس من صفات المؤمنين. المؤمن لا يكون كذابا ولا يكون خائنا. نعم. ولا يحقره. ولا يحقره. المسلم أخو المسلم لا يحقره أيضا. لماذا تحقره؟ لماذا تستهين بشأنه؟ لأنه كبير سن، لأنه فقير، لأنه أسود وأنت أبيض، لأنه أعجمي وأنت عربي. لأنه من بلاد أخرى نرجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ليس لعربي فضل على أعجمي، ولا لأبيض على أو ولا لأحمر على أسود فضل إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم لآدم وآدم من تراب، كل نبي لآدم وآدم مخلوق من تراب، لكن التفاضل عند الله بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سمعنا في أول الدرس ضربنا الأمثلة، في أناس أعاجم وأحباش، أناس من أصل العرب وأقربهم نسبا للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن وجد التفاضل وشو فيه؟ بالتقوى. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية، ستقف بين يدي الله وستحاسب عن كل صغيرة وكبيرة، سيوضع أمامك كتاب أعمالك ويقال لك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ميزان الأعمال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حاسب نفسك أيها المؤمن إن كنت مؤمنا حقا، تسمي بالإيمان ما ينفع حتى تحققه قولا وعملا واعتقاد. الإيمان 74 شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة، حقق، وكل ما عملت عملا صالح فهو من الإيمان إذا عملته لله، وكل ما عملت سيئة نقص إيمانك بقدرها. فهذه الجرائم وهذه الآثام وهذه السيئات التي ذكرت في الحديث، كل ما عملت منها شيء نقص إيمانك بقدرها، فلا تضيع أعمالك وتنقض إيمانك بسبب تصرفك، إما قولا وإما عملا، إما قول وإما عمل. نعم. بعده: تقواها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات. لا يحقره، عرفنا، لا تحقر أخاف، لا تحقره لأي صفة من الصفات، هو أخوك، تواضع واصدق وقدر وأعطي كل ذي حق حقه وأنزل الناس منازلهم، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر كبيرنا. أما المال وغير هذا، التفاضل بالأعمال الصالحة ليس بالأموال ولا بالأحساب ولا بالأنساب ولا بالشهادات العلمية، ولا التفاضل بالتقوى. التقوى ها هنا، يقول عليه الصلاة والسلام وأشار إلى صدره، التقوى ها هنا. بعض الناس إذا قيل له شيء وهو يرتكب معصية قال: لا يا أخي، ما التقوى ها هنا، تقوى ها هنا، وأنت تعصي الله بالليل والنهار. لو كان عندك تقوى هنا كان اتقيت الله. التقوى ها هنا إذا كن صحيح، محل التقوى القلب، لكنك أنت بأعمالك السيئة ناقضت التقوى التي ها هنا، فلو كان عندك تقوى ها هنا ما فعلت ما تفعل الآن من ظلم، من احتقار، من حسد، من بغضة، من تدابر، من إلى آخر. تقوى هو كلام بس، التقوى ها هنا. الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يقول التقوى ها هنا، إذا صار القلب سليم مخلص مؤمن الحق نعم يصير معمور بالتقوى، صارت التقوى ها هنا. فالتقوى تمنع صاحبها من الأفعال السيئة هذه، هذا إذا صار التقوى ها هنا. أما تفعل الأفاعيل بأقوال وأفعال وتدعي أن التقوى ها هنا، تخادع من؟ رب عز وجل ما يخفى عليه خافية، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ما تبي تخاطب ولا تعامل إنسان، الإنسان يغتر بك، لكن ربك الذي أوجدك وأحد الحدود وفرض الفرائض وشرع الشرائع وأحل الحلال وحرم الحرام هو الذي سيحاسبك، والقرآن حجة لك أو عليك. قدر هذه الكلمة واعرف لها مكانها، البات تقوى ها هنا. نعم صدق عليه الصلاة والسلام، لكن أنت هل عندك تقوى ها هنا؟ لو كان عندك تقوى ها هنا ما فعلت ما فعلت من السيئات في ظلم الناس واحتقارهم وأذيتهم والاعتداء عليهم وحسدهم وبغض إلى آخر. بحسب المسلم، نعم بقيت الحديث، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحق المسلم، بحق بحسب بحسب المسلم، بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيك من الشر انك تحقر اخاك، كفاك لو ما تعمل اي شيء الا انك احتقرت اخاك واهنته ولم ترى له قيمة ولا قدر، كفاك اثما ان يحقر اخاه. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، يكفيك لو ما عملت أي شيء إلا أنك احتقرت، معناه أنك تكبرت وتعظمت في نفسك، ومن تكبر وضعه الله، ومن تواضع رفعه الله. تكبر وتحتقر الناس ليش؟ ألست أنت وإياهم كلكم بني آدم؟ خلقت من تراب ثم من نطفة قذرة ثم نهايتك عظام نخرة وفي بطنك كنت تحمل العذرة. تكبر ليش؟ ما نفع إبليس لما تكبر واحتقر آدم وحسده. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، يعني مكة وفي يوم العيد وفي شهر ذي الحجة الذي هو من الأشهر الحرم. هذه توجيهات من المصطفى عليه الصلاة والسلام لأمته، خوفا عليهم ورحمة بهم، يريدهم أن يكونوا إخوانا، يتراحموا، يتعاونوا، يعرف كل منهم لأخيه حقه. ابتسامك بوجه أخيك لك حسنة، تواضعك، رحمتك، تقديرك لمن هو أكبر منك، رحمتك بمن هو أصغر منك، كل هذه من حسن الحسنات. رحمتك بالفقير والمسكين، ديننا ولله الحمد دين رحمة وتعاون وبر. إنما المؤمنون إخوة، كفى، إخوة، المسلم أخو المسلم، المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا، لا تحقره، لا تخذله، لا تتخلى عنه، لا تظلمه. إذا لم تحسن إليه لا تسيء إليه، كفى. إذا لم تحسن فلا تسيء، كف شرك. نسأل الله السلام، انتهى الحديث. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل يجوز الدعاء على المسلم الظالم؟ نعم، إذا أردت أن الله يعاقبه ولم تعفو عنه ولا تسامحه يجوز، وإن قلت حسبي الله ونعم الوكيل كفى، ومن عفى وأصلح فأجره على الله، لأنه من عفى عن مظلمة مع مظلمة زاده الله بها عزة. وإن طلبت حقك فالرب عز وجل هو الذي يحكم بين عباده يوم لا مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. قال السائل: هل هذه النواهي التي في الحديث هي من كبائر الذنوب ويترتب عليها الإثم؟ نعم نعم نعم، إنها من كبائر الذنوب ويترتب عليها الآثام. كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بلعنة أو بغضب فهو من الكبائر. ختم الحديث بقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه أن يكون شرير باحتقاره لأخيه المسلم. يقول السائل: يقول: هل يجوز أداء العمرة تطوعا عن أحد من الأموات الأقارب بعدما أديت عمرتي بدون إحرام أو عقد نية؟ كيف تصير عمرة بدون إحرام وبعقد نية؟ ما تنعقد لا عمرة ولا حج إلا بإحرام، والإحرام هو نية النسك، هو أن تقول لبيك عمرة أو لبيك حجا. لكن أيضا ليس من السنة أن تأخذ عمرة ثم تذهب وتأخذ عمرة ثانية وثالثة تتردد بين التنعيم وغيره بينه وبين مكة، هذا ليس من السنة، ليس من السنة. ما أقول حرام، أقول ليس من السنة. محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأصحابه رضي الله عنهم من بعده، ما علمنا أن أحدا منهم أخذ عمرة بعد عمرته أبدا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. فهؤلاء الذين يترددون في اليوم مرة ومرتين وفي الأسبوع، هذه عن أمي وهذا عن جدي وهذا عن فلان، هذا عبث ليس من السنة. لو كان ذاك مفضل كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أحرص منا وأتقى منا وأعلم منا، ومع ذلك ما يصلون إلى مكة إلا بكل صعوبة، من أي بلد، من المدينة، من أقرب البلدان 9 أيام بين مكة والمدينة على الإبل، وتسعة أيام راجع. لو أن عمرة مشروعة ثانية كان هم أولى، يغتنمون الفرصة بعد هذه المشقة، هم يتحملون هذه المشقة ويرجعون بعمرة واحد. لا تقول هذه عن أمي هذا عن جدي، لا بد أن يكون أن تكون عمرة بسفر من بلد إلى بلد قاصدا بيت الله الحرام للعمرة. حما أنك تجلس في مكة وكل يوم رايح جاي، لو أنك عرفت الأفضل والأحسن هو أن تقيم بمكة ما تستطيع إقامته، ولا يفوتك وقت من الصلوات 100,000 صلاة، وكل ما تستطيع تطوف نافلة طواف، هذا خير لك وأفضل، وهذا هو الحق، والحق أن يتبع، والحق أحق أن يتبع. لا تؤذون أنفسكم ولا تضيقون على الآخرين، تترددون رايحين جايين، عمرة عمرة ما لها قيمة وليس لها دليل. لا تتعلقوا بخيط العنكبوت، لا تقول عائشة، عائشة رضي الله عنها قال لها عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. لكن لما ألحت جبرا لخاطرها ومراعاة لسنها رضي الله عنها، لأن قال صواحبي يرجعنا بحج وعمرة، يعني متمتعات، وأنا أرجع بحج، أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. ما سمعنا أن أخاه الذي معها أحرم بعمرة، ولا قال صلى الله عليه وسلم أحرم معها، ولا قال لماذا لم تحرم معها، ولا سمعنا أن أحد من الصحابة يوم من الأيام كرر العمرة، بل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة من أجل أن يأخذ عمرة أبدا، خرج من مكة يوم فتح مكة للحرب، فلما انتهى الحرب أحرم من الجعرة أنا بعمرة. نعم. يقول السائل: ما حكم من خطب على خطبة أخيه فأعطي الخاطب الثاني ومنع الأول بعد أن أعطي؟ على كل حال ما دام منهم أعطوه وتركوا الأول هذا أمرهم إلى الله، ولا نقول إذا اجتمعت شروط النكاح فالنكاح ما نقول فيه شيء، لكن قد يأثم بسبب أنه تسبب في حرمان أخي، وربما يكون أخوه إن شاء الله يعطى خيرا منها، لكن ما دام أنه نهي عن ذلك فلا ينبغي لك أن تفعل ذلك. إذا علمت أنه تقدم للخطبة اترك واصبر حتى ترى هل يعطى أو يمنع. منت المسلمين كثيرا الحمد لله. يقول السائل: بعض المرات يقع الإنسان في حرج فيكذب وبعدها يندم على ذلك، هل يؤاخذ؟ كيف لا يؤاخذ؟ فهذا ابنه كذب، فإن كان لهذا الكذب آثار وعواقب فليحصد عواقبها، وإن كان لم يترتب عليه شيء فأمره إلى الله، لعله إذا تاب ولم يعد لعل الله أن يتوب عليه، فالله غفور رحيم، كما أنه شديد العقاب عز وجل. نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقول السائل: هل الجد يكون محرما لزوجة ابنه نعم يكون الجد جد الجد أيضا ما دام فيه نسب ابن ابن ابن أو جد مجد كذلك هو محرم. يقول السائل شاب قتل أخته خطأ بسيارة أبيه فأمره بعض الناس بصيام شهرين وأمروا أباه كذلك لأنه أذن له بالسيارة وأمروا عمه كذلك فهل هذا صحيح؟ لا لا ما بصحيح. الصيام والكفارة على القاتل نفسه، أما عد هؤلاء كونهم لهم طرف في الموضوع وأنهم سبب هذا أمرهم إلى الله، وأما الكفارة على من باشر القتل والله أعلم. يقول السائل ظلمني كفيلي بتأخير الرواتب ومكثت عنده سنتان وأربع أشهر. أعد. ظلمني كفيلي بتأخير الرواتب ومكثت عنده سنتان وأربع أشهر وعند نزولي كان لي عنده ثمانية أشهر رواتب، وعندما طالبته نهرني وجربت معه كل الطرق الحسنة وأنا الآن ولأنني ليس معي نقود اضطررت أن آخذ حقي من ماله دون علمه وأخذت حقي وأخذت أقل من حقي فهل فعلي في هذا خطأ؟ ما دمت إن كنت صادقا في أنك لم تأخذ إلا حقك وأقل منه فليس عليك شيء إن شاء الله أبدا. هذا يسمى الظفر، الظفر بالحق. ما دام ظفرت بماله وأخذت حقك لا زيادة فلا حرج إن شاء الله. يقول السائل هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ لا يجوز الخروج على الظالم مهما كان إلا أن كما قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان، يعني عندكم دليل ساطع واضح بأنه كافر. أما كونه ظالم فظلمه على نفسه وإثمه على نفسه، وإياكم الخروج عليهم فقد حذر أشد التحذير النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وقال من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصى الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. ولما قالوا يا رسول الله، لما ذكر ما سيكون من الفتن والخلاف قال أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما دام يصلون وليس عندكم على ذلك برهان على كفرهم فلا يحل لكم الخروج عليهم أبدا، اسمع وأطع، وإن ضربوا ظهرك وأخذوا مالك وأمرك إلى الله. يقول السائل أخ من دولة من الدول يريد أن يتزوج من امرأة من دولة أخرى وأباه لا يريد له الزواج لأنها ليست من دولته، قل ما هي نصيحتكم لهذا الأخ؟ إذا كانت امرأة صالحة مسلمة وقد تم الزواج فعليها أن يقنع والده بالتي أحسن ويذكر المبررات التي دفعته لذلك، قد يكون أنه خاف على نفسه من الوقوع بالمحرمات فلم يجد بدا من أن يتزوج هذه المرأة وهذا فعل خير، فعليه أن يقنع والده. قل لم يتزوج يريد الزواج، ما دام منه يريد فقط فعليه أن يرضي والده ويقنعه إذا كانت المرأة امرأة صالحة، وإلا فليطع والده وغيرها إن شاء الله كثير، ويستخير الله قبل ذلك كله. سيسأل عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. مولد الاحتفال بالمولد هذا على كل حال أنه ليس له أصل في الشرع ولا أصل في السنة. جميع القرون المفضلة من قرن الصحابة الذي عاش فيه الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعده والقرون التي بعدها قال فيهم عليه الصلاة والسلام خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كل هذه القرون المفضلة ما ذكر عنهم أبدا شيء اسمه المولد، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، وهم لا شك أنهم أعلم منا وأشد منا محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا ما في كلام، أشد منا محبة له وأعرف منا بالأحكام، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. وكل وأي شيء ليس من الشرع وليس له أصل ولم يسبقنا إليها فاضلنا فإن تركه أولى من فعله، بل يكون بدعة إذا نسب للدين وقيل هذه بدعة حسنة أو قالوا هذا تقديرا للرسول عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، لو كان ذلك خير لسبقونا إليه، أبو بكر عمر عثمان وعلي وغيرهم، يعني هم يجهلون هذا، نحن أشد منهم محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، نحن أعلم منهم أو أتقى، كل ذلك لا. إذن شيء ما فعلوه وليس له أصل من الشرع لا قليل ولا كثير فالواجب تركه، الواجب تركه. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لما أنه نصح وعظ الصحابة كما في حديث العرباض رضي الله عنه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، يعني خافت وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بالسمع والطاعة، يعني لولاة الأمر، وإن تأمر عليكم عبد وإياكم، ثم قال وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم يعني احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما في بدعة حسنة، لا تقول هذه بدعة حسنة، إما سنة وإما بدعة، والبدعة مخالفة للسنة أبدا. السنة ما بينها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام سواء من القرآن أو من فعله هو أو قوله أو تقاريره، وما عدا ذلك يكون بدعة. تركت في اللهم صل وسلم يا نبينا عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء يوصلنا إلى الله والدار الآخرة إلا بينه لنا وحثنا عليه وأمرنا به وكان قدوتنا في ذلك. ثم أصحابه رضي الله عنهم ساروا على منهاجه، وخير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها. ما ترك شرا يسخط الله أو يبعدنا عن الله ويبعدنا عن الدار الآخرة إلا بيناه لنا وحذرنا منه. لقد تركتكم على المحجة البيضاء، يعني الجادة الواضحة، ليلها كنهارها ما فيها غموض ما فيها اشتباه، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما يميل عن هذه الجادة إلى من هلك. والرب عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلم يذكر من هذا الدين